الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 6 من شهر جماد الآخرة لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من مواضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي كتبها وفق عقيدة أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه، وكان آخر ما تحدثنا عنه من كلامه رحمه الله تعالى قوله عن كرامات الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وقلنا إن الكرامات التي يفعلها الله تبارك وتعالى لبعض عباده الصالحين، وكثير منها مما ذكر في السنة، هي من الأشياء التي الله تبارك وتعالى يفعلها لحاجة الإنسان، وإن كانت ليست دائما يعني لرفع ضرورة، ولكن كثير منها لرفع الضرورة، وبعض معجزات الأنبياء كذلك ولرفع الضرورة، كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما فلق الله تبارك وتعالى له البحر. وكنا ذكرنا أن الكرامة وإن كانت تأتي على غير العادة وتقع على يعني خرقا للعادة، بأنها لا تختلط بالنسبة للمؤمن بالمعجزات، وقد انتهى زمن المعجزات يعني التي تقع على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، انتهى زمنها، وهذا أمر قد يعني أراح الله تبارك وتعالى منه أن يقع فيه اختلاط بين الناس في هذا الموضوع، فإن النبوة قد انتهى زمنها ولم يبقى منها إلا أن يأتي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان علما من أعلام الساعة، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك أو ذكر ذلك من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أيضا. أما الكرامات فإنها ممتدة يفعلها الله تبارك وتعالى كما ذكرت، لضرورة تقع لبعض الصالحين أو لأمر يشاءه الله تبارك وتعالى. وقلنا إن هذه الكرامات منها ما كان ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كقصة مريم وقصة أصحاب الكهف، ووردت أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار وأنجاهم الله تبارك وتعالى إكراما لهم بما كان من سابق حسناتهم والتي سألوا الله تبارك وتعالى بها، وكذلك ما ورد في قصة الرجل الذي قتل 100 إنسان، ثم لما جاءه الموت بعد أن تاب وهو في طريقه إلى القرية التي فيها الصالحون من أجل أن يكون معهم تصديقا لتوبته، مات في الطريق. فلما جاءه الملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فتنازعوا فيه، فجاء ملك حكم بينهم بأن يقاس الطريق من القرية التي خرج منها، وهي القرية الظالم أهلها التي كان يظلم فيها، وإلى القرية التي كان فيها أناس صالحون لأجل أن يتعبد معهم. فأيها أقرب، أي القريتين هو أقرب لها، فيأخذه أصحابها. فلما قيست القرية التي كان ذاهبا إليها وجد أنه أقرب إليها من القرية التي خرج منها، فأخذه ملائكة الرحمة. فهذا أيضا كرامة لهذا الرجل، فإنه ورد في بعض الروايات أنه ناء بصدره إلى القرية التي كان يقصد إليها. المهم أن الكرامات ثابتة ويثبتها أهل السنة، وصرحوا بذلك كما هو في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة، وقال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. وحكى هذا المذهب أو هذا القول عن أهل السنة النووي رحمه الله تعالى، فيقول في شرحه لصحيح مسلم: إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فهو يقرر كذلك. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تبارك وتعالى على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى: فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأقر بكرامات الأولياء، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا كالاستغاثة والنذر والمدد والاستعانة والذبح ونحو ذلك. فهذا كله فيه تقرير لعقيدة أهل السنة من الإقرار بكرامات الأولياء، ويخالف في مسألة كرامات الأولياء فرقتان في الواقع من المسلمين. الفرقة الأولى الفرقة الجافية، والتي تنكر كرامات الأولياء، الفرقة التي تنكر كرامات الأولياء، وهؤلاء هم الفرقة الجافية في هذا الموضوع، وهم المعتزلة. ولا يخفى أن المعتزلة يقررون المسائل المتعلقة بالاعتقاد، خاصة بالنسبة للمسائل الغيبية والمسائل المتعلقة بالله تبارك وتعالى، خاصة المتعلقة بالله عز وجل والنبوة، يقررونها من خلال العقل، ويرون أن معرفة الله تبارك وتعالى لا تتم أو لا تصح، أو يعني الحجة في ذلك هو العقل دون الشرع، أو يعني العقل مقدم في ذلك على الشرع عندهم. ومن هذا الباب لما تكلموا في النبوة قرروا أن النبوة إنما تثبت بالمعجزة، أن المعجزات هي الدليل على النبوة. فلذلك قالوا إن الكرامات، وهي خارقة للعادة عند من يقر بها، تتعارض مع معجزات الأنبياء. فإذا قررنا أن الكرامات موجودة، فمعنى ذلك أنها تختلط بمعجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء هي الدليل الوحيد على النبوة. وهذا في الواقع منهم، وهذا جل أو جمهور كما يقول العلم، جمهور المعتزلة على هذا الأمر، وهو إنكار كرامات الأولياء زعما منهم أن ذلك يختلط بالمعجزات التي هي دليل النبوة. ولهذا يعني لأنهم قرروا أن المعجزات هي أو أن المعجزة هي دليل النبوة، لذا أنكروا السحر أيضا، حقيقة السحر أنكروه وقالوا إنه يعني ألعاب وأمور ليس لها حقيقة وإنما تخييل ونحو ذلك. ومن هذا الباب أيضا أنكروا كرامات الأولياء، وكلامهم في الواقع مردود، لأن المعجزات ليست هي الدليل الوحيد على النبوة، ليست المعجزات هي الدليل الوحيد على النبوة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي نعلم كثيرا من سيرته أو كل سيرته عليه الصلاة والسلام نعلمها من خلال الأخبار الثابتة وكلام الله تبارك وتعالى عن نقاط كثيرة ومواضيع كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم أن كثيرا من الناس أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا معجزة، ولم يروا معجزة. وقصة أبو سفيان، قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، لما وصل إلى هرقل عظيم الروم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبحث عن من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ليسأله، فوجدوا أبا سفيان رضي الله تعالى عنه في الشام، فسأله، فلما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عن المعجزات، إنما سأله عن أحواله وعن صفاته وعن ما يدعو إليه، سأله عن هذه الأشياء. فلما تحقق لهرقل من خلال كلام أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت صادقا فإنه سيملك ما تحت قدمي هاتين، ولو استطعت أن أصل إليه وأن أغسل عن قدميه لفعلت، أو نحو ذلك. وهذه قصة ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. فهذه الأمور تعرف منها أو من الأخبار عن أخلاقه وعما يدعو إليه وعن أحواله التي سأل عنها هرقل أبا سفيان، تعرف من خلالها على أو أدرك من خلالها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك من خلالها صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي حق بدون أن يرى معجزات، ولم يسأل عن المعجزات، ولم يسأل عن المعجزات. ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يطلعون على لا يرون المعجزات، إنما يصدقون الأخبار بها، إنما يراها من كان معاصرا لها في مكان الحادثة التي وقعت. فمن هنا المسلمون عموما لم يروا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، إنما اطلع كثير منهم على معجزة القرآن. وأقول كثير لأن كثير من الناس لا يدركون المعاني الإعجازية في القرآن الكريم، وقد لا يبحثون عنها، ولكنهم يؤمنون بأن هذا كلام الله، وأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه قد يعني يقرون أو يفهمون أن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعرفون النقاط الإعجازية في القرآن أو الأمور الإعجازية في القرآن من ناحية علومه وأخلاقه ودعوته وأخباره وفصاحته وبيانه وتأثيره. كل ذلك قد لا يدركه كثير من الناس. أما المعجزات الحسية فقد انتهت في وقتها التي وقعت فيها، ورآها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وليس كل الصحابة رأوا ذلك. وكذلك المعجزات السابقة التي وقعت من للأنبياء السابقين، ليس كل الناس رأى ذلك، وإنما من كان من أهل الإيمان آمن بها بناء على الخبر. فإذا المعجزات هي من الدلائل، نعم، ومن الدلائل القوية، بل هي من أقوى، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، من أقوى طرق إثبات النبوة، لأن النبي يقول: إني نبي الله وأرسلني الله إليكم، وهذه المعجزة التي يظهرها هي برهاني على أن الله تبارك وتعالى أرسلني إليكم. والمعجزة كما يقول العلم هي فعل الله تبارك وتعالى وليست فعلا للنبي ولا للرسول، وإنما هي فعل الله تبارك وتعالى. فإذا المعجزات في الواقع هي مختصة بأوقاتها، ويعلمها أكثر الناس من خلال تصديق الخبر، وتصديق الرواية. فإذا ليست المعجزات هي الطريق الوحيد للإقرار بالنبوة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الناس من كل مكان ومن كل الأجناس يؤمنون به عليه الصلاة والسلام، ولم يطلعوا على معجزة، وإنما اطلعوا إما على أخلاقه عليه الصلاة والسلام، أو أمورا تتعلق بسيرته، أو أمور تتعلق بتشريع الشرع الذي جاء به، أو من النظر في كتابه القرآن الكريم، وقد يكون يعني لم يدركوا نقاط الإعجاز، وإنما أعجبهم ولفت نظرهم معنى من المعاني التي يدعو إليها القرآن الكريم، مثلا من التوحيد أو الخوف من الله عز وجل أو محبة الله تبارك وتعالى أو المعاني العدل والإنصاف الموجودة في القرآن ونحو ذلك. المهم أن المعجزة ليست هي الدليل الوحيد لإثبات النبوة، وإن كانت هي من أقوى الأدلة كما ذكرت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنه يقول أن المعجزة هي أقوى طرق إثبات النبوة، ولكن الأحوال والصفات والأخلاق والمعاني التي يدعو إليها هذا كله من دلائل النبوة. فإذا كرامات الأولياء ليست هي كرامات الأولياء لا تتعارض ولا يعني تكون سبب للالتباس والاشتباه بمسألة المعجزات. فمن هنا دعوة المعتزلة في الحقيقة، وزعمهم أنهم يحتجون أو أنهم يحافظون على سلامة دليل النبوة وهي المعجزة قول غير صحيح وقول مردود عليهم. والمعجزات ثابتة في كتاب الله عز وجل وثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء، والكرامات كذلك ثابتة في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصص كثيرة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم، وذكرنا بعض ذلك في الدرس الماضي. فإذا ليس للمعتزلة دليل على في إنكارهم للمعجزات للكرامات بناء على المعجزات، وقد رد أكثر أهل العلم أو كل أهل العلم تقريبا الذين عرضوا كلام المعتزلة ردوا عليهم في هذا الادعاء، وهو أنهم لا يقبلون من الكرامات لأنها تتعارض مع معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بهذا نكون ذكرنا القول الأول من منكري الكرامات وهم المعتزلة. أما الفرقة الأخرى فهي الفرقة الغالية في موضوع الكرامات، غلت لا شك فرقة من الفرق في مسألة الكرامات وهم الصوفية. والصوفية كما يعني لا يخفى هم أناس يدعون الزهد ويدعون الصلاح والتقوى والحرص على الأمور التي تتعلق بالتوكل ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الدعوة العامة، ولا نقول إن كل من ادعى التصوف أنه هذا هو توجهه، وإن كان لكثير منهم نسأل الله العافية ابتداع في هذا التوجه، وإن كانوا يعني خالين من الانحرافات الأخرى الخطيرة، ولكن أخطر ما في التصوف في الواقع هو أن كثيرا منهم نسأل الله العافية يتجه إلى معاني خطيرة في الدين، وتصل ببعضهم إلى تقديس الأشخاص ورفعهم إلى مقامات تصل بهم إلى مزاحمة الربوبية ومزاحمة النبوة، وبعضهم نسأل الله العافية قد يدعي مسألة الحلول، إما الحلول الخاص أو الحلول العام والوحدة الوجود، وهذه معاني موجودة بكل قوة عند بعض من قد يسمون الشيوخ الكبار والأقطاب والذين هم يعني يعتبرون من أكابر الأولياء عندهم، ولكن الأمر الدارج كثيرا على كثير من الصوفية هو الابتداع في الأوراد والابتداع في الموالد، ونسأل الله العافية قد يزيدون على ذلك بتعظيم الشيوخ تعظيما يتجاوز الحدود الشرعية، لأن يستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم وقد يطوفون بقبورهم بل ويعكفون عند قبورهم، ولهم دعاوى كثيرة في مثل هذه الأمور، وهي كلها لا تعود إلى الشرع أو لا يعني يجدوا أو لا يستطيعوا أن يجدوا لشيء من ذلك دليل شرعي يصحح لهم هذا الأمر. أما مسألة الكرامات فهم قد غلوا فيها غلوا شديدا وتوسعوا فيها توسعا يعني عظيما، ويتناقلون أخبارها ويحرصون على نشرها و كتابتها ووضع الكتب فيها في هذه الكرامات. من هذه الكتب مثلا هنا يوسف بن إسماعيل النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء يقول إنه جمع هذه الكرامات، يعني وهو متأخر الوفاة 1350 متوفى، يقول إنه جمعها من 40 كتابا جمع هذه الكرامات، وأنه عد فيها ما لا يقل عن 10,000 كرامة عد في هذا الكتاب الذي ذكره، يقول إن ما في الكتاب لا يقل عن 10,000 كرامة بل تزيد عليها بكثير، وذكر أن الأولياء الذين ذكر عنهم هذه الكرامات أكثر من 1400 ولي في كتابه هذا الكتاب جامع كرامات الأولياء، فهم يهتمون بهذه الكرامات اهتماما بالغا، وكل من يقرأ لهم يدرك أن من الشروط الواضحة لديهم في اعتبار ولاية أحد من الناس هو وقوع الكرامة، لهذا يهتمون بذكرها واعتبارها يعني أخبار صحيحة، وقد يكون جلها إن لم يكن يعني الأعظم منها غير صحيح ما لم يكن له إسناد صحيح، وبل إنه يعني هذا أمر يستطيع كل من نظر في كتبهم أن يدرك هذا، أنهم جعلوا هذه الكرامات وسيلة إلى تصحيح الانحرافات أو الأخطاء أو رفع الأشخاص فوق المقامات التي يستحقونها، وكما سيأتي ضرب الأمثال لذلك، يعني يرفعون بعض الشخصيات بواسطة هذه الكرامات، ويعني حتى يتبين هذا مثلا هذا ابن عربي الحاتمي الطائي المتوفى 638 هجرية، وهو أول من صرح بوحدة الوجود، هو أول من صرح بوحدة الوجود، ويعتبر من يعني الرواد الكبار في هذه الدعوة التي هي يعني أكثر مقالة وأشنع ملة يمكن أن تسمع بها هي وحدة الوجود، لأن وحدة الوجود تساوي في الحقيقة الإلحاد، تساوي الإلحاد أي إنكار وجود الله تبارك وتعالى، إلا أن الملاحدة أنكروا وجود الله جملة وتفصيلا وقالوا إنه غير موجود. أما هؤلاء فأنكروا وجوده مستقل، يعني وجوده خارجا عن المخلوقات، وجعلوا وجود المخلوقات هي وجود الله تبارك وتعالى. فبدل أن يكون الله تبارك وتعالى رب العالمين الخالق وما سواه مخلوق، جعلوه هو هذا المخلوق لا غير، جعلوه هو هذا المخلوق لا غير. وهذا ابن عربي نسأل الله اللطف والمعافاة هو صاحب هذه المقالة، وهو أول من نشرها في المسلمين، كانت موجودة عند الحلاج وغيره بكيفية الاختصاص، يعني أن يجعلوا الحلول خاص، يعني أن يحل الله تبارك وتعالى كما يعني ذكر الحلاج أن الله تبارك وتعالى حل فيه، وهذا موجود عند العديد قبل ابن عربي، ولكن ابن عربي اختص بأنه جعل هذا الوجود كله هو الله تبارك وتعالى، وزعم لنفسه أنه هو خاتم الأولياء، وزعم لنفسه أنه خاتم الأولياء. فهذا ابن عربي حتى يصحح هذه الأفكار وتنطلي على الناس، يقول في أول كتابه هذا الذي سماه كتاب فصوص الحكم، وهو صرح فيه بمسألة وحدة الوجود تصريحا واضحا بينا لا لبس فيه، وإن كان بعضهم ينكر ذلك، وبعض المحبين له والمعظمين له ينكرون أن يكون قصد وحدة الوجود، لكن هذا أمر لا يمكن أن يستطيع أحد أن يبطل دلالة كلام الرجل على مثل هذا، على هذا المذهب الكفري. فهذا ابن عربي حتى يروج هذا الكلام ويروج هذا الكتاب للناس، يقول في أول كتابه الذي سماه فصوص الحكم: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 27 و600 بمحروسة دمشق، بيده صلى الله عليه وسلم كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. ثم قال: فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد إلى إبراز هذا الكتاب كما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فهذا الرجل نسأل الله اللطف والمعافاة يكذب هذه الكذبة الشنيعة، وينسب هذا الكتاب الكفري شديد الكفر في الواقع، كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى: إن لم يكن ما في هذا الكتاب فصوص الحكم كفر فإنه لا يوجد في الدنيا كفر. يعني إذا لم يكن هذا كفر فلا يوجد كفر، لأن كل كلام في الدنيا في الواقع دون هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب الذي يسميه فصوص الحكم، والذي يسميه الصوفية، يعني يسمون ابن عربي الشيخ الأكبر ومحيي الدين والكبريت الأحمر والقطب والغوث وما إلى ذلك من الألقاب التي لا يستحق عشر معشارها، بل هو فيما أرى رجل يعني نسأل الله العافية روج على المسلمين الزندقة والكفر، روج على المسلمين الزندقة والكفر، وكل ما في كتابه هذا كفر يتعارض ويتناقض مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مناقضة الضد، ومع ذلك يزعم أن هذا الكلام الذي أوجده في كتابه إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره به. طبعا هذا كلام لا ينطلي إلا على أناس يعني أخرجوا في الواقع عقولهم من أن تكون تزن الكلام، وإلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك كتاب وقال اخرج به إلى الناس ينتفعون به، وهذا الكتاب ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت ذكرته ثم تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من أعظم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم الكذب على الله، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهذا يقول إن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا نحن أمام يعني كفر يروج باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. فهذا كله تدخل به أو يعني سلكه أو روجه هذا الرجل بهذه الدعوة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا أمر معدود من الكرامات العظمى لهذا الرجل، من الكرامات العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه هذا الكتاب وسلمه هذا الكتاب ودعاه إلى إخراجه للناس. فإذا هذه حيلة من حيل هؤلاء الضلال ليروجوا هذا الباطل باسم الكرامات، باسم الكرامات. ومن يعني وهذا كما قلت يعني باب واسع جدا عند هؤلاء الناس. فمن ذلك يعني من هذه الأشياء التي يقولون أن من كرامات يعني عد مثلا النبهاني في كتابه الذي ذكرت جامع كرامات الأولياء، عد من كرامات الغزالي أن رجلا اعتكف على كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي، يعني كان يدرسه، قال ثم قرأ في ليلة تأليف أحد أهل العلم في الرد على الغزالي في كتابه الإحياء، قال فعمي بسبب أنه قرأ في ليلة من الليالي كتابا آخر يرد على الغزالي في كتابه الإحياء، قال فسجد لله تعالى من حينه وتضرع وأقسم أنه لا يقرأه أبدا فرد الله عليه بصره. فعن هذا كله حقيقة هذا الكلام هو أن هذا الرجل يريد أن يروج لكتاب الإحياء في علوم الدين للغزالي، لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية. والكتاب في الواقع يعني ذكره أهل العلم وبينوا أن فيه من فيه يعني أباطيل وفيه كلام باطل. يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه، ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل إخوان الصفا، وهم قوم يرون النبوة مكتسبة وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق، يعني إخوان الصفا. فهذا أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام عن كتاب الإحياء. وقال أيضا محمد بن الوليد الطرطوشي هو في رسالة له إلى ابن المظفر يقول: فأما ما ذكرت من أبي حامد، يعني يسأله عن كتاب الإحياء، قال: فقد رأيته وكلمته، فرأيته جليلا من أهل العلم، واجتمع فيه العقل والفهم، ومارس العلم طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه، ثم بدا له عن طريق العلماء ودخل في غمار العمال، ثم تصوف وهجر العلوم وأهلها ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين. فلما عمل الإحياء، يعني كتاب إحياء علوم الدين، عمد يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية، وكان غير أنيس بها ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات، وشحن كتابه بالموضوعات. وهذا الذي قرره أكثر أهل العلم، فقرر ذلك الذهبي، وقرره ابن الجوزي قبله، وقرر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الكتاب الذي هو إحياء علوم الدين، وأنه مليء بالأحاديث والآثار الضعيفة بل والموضوعة، وفيه يعني أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هؤلاء الناس أرادوا أن يروجوا لكتاب الإحياء علوم الدين بمثل هذه الدعوة التي ادعوها على هذا الرجل الذي يقولون قرأ كتابا في ليلة في الرد على كتاب الإحياء لعلوم كتاب الإحياء لأبي حامد، فعمي من ليلته. فهم أرادوا ترويج مثل هذا الكتاب وتصحيحه بمثل هذا الكلام. كذلك هم يعني تجد أنهم يتوسعون في باب الكرامات حتى يدخلون بعض السفهاء والمجانين أو الفساق من باب الكرامات. يقول النبهاني عن رجل يقال له بركات المجذوب أنه كان يرى الناس أنه يأكل الحشيش، يعني الحشيش المخدر. قال فرآه جندي وسل عليه سيفا وقال له كيف أنت تأكل الحشيش وأنت رجل يعني عليك سيما الدين، وأنت رجل عليك سيما الدين. فأعطاه هذا المجذوب، أعطاه المجذوب يعني يقصد به المجنون، أعطاه ما ما ما يعني كان بيده، فبدأ أنه يعني طعام طيب وليس هو من الأمور القبيحة أو من هذه المشروبات السيئة. وكذلك يعني هناك أشياء أخرى يعني كثيرة، هذا كثير جدا عند هؤلاء القوم. فمنها أن مثلا ذكر هذا النبهاني عن الإمام فيما يقول الإمام الشعراني أنه قال زار رجلا يسمى بركات الخياط، يقول فلما زرته أخرج لي خادمه طعاما فيه أعضاء آدمي وذراعه ورجله، قال فنفرت منه فصار الخادم يقول لي هذا لحم ضأن وأنا أرى مشط رجل طفل وأصابعه ويديه وذراعه، فقلت ذلك لأخي، فقال هذا كان حال هذا الرجل في حياته، يعني أنه زاره بعد موته زار بيته فأعطاه الخادم هذه الأشياء. فالله أعلم إذا كان صادقا هذا الرجل يعني الشعراني فيما روى، فكأن هذا الرجل كان مجرم يقتل الأطفال ويضعهم عنده وقد يعني يأكلهم، أو يعني أمر غاية في الغرابة وغاية في القباحة، ويعني من الأمور التي تنفر في الواقع. ولكن هذا مع ذلك هذا يعدونه من الكرامات، هذا الإشكال، الإشكال أنهم يعدون مثل هذا من الكرامات. كما أنهم لما توسعوا في هذا الباب وجعلوا الكرامات طريق للأمور الشركية كما ذكرنا عن ابن العربي، وكذلك يعني هذا أكثرهم على هذا الباب، أكثرهم يصححون الأعمال الشركية من خلال دعوى الكرامات. فمثلا يذكر هذا النبهاني في كتابه الجامع لكرامات الأولياء، يقول إن بعض أصحاب رجل يسمونه أبو بكر العيدروس، يقول جرى لهم يعني بعض أصحابه جرى له شدة واستغاثوا به، وما أن أصحابه ما جرت لهم شدة إلا واستغاثوا به إلا أغاثه. ومن ذلك ما وقع يقول للأمير مرجان بن عبد الله وهو من مماليك عامر بن عبد الوهاب، قال كنت في محطة صنعاء الأولى فحمل علينا العدو فتفرق أصحابي وأثخنوا بالجراحات ودار بي العدو من كل جانب، فاستغثت بشيخي أبي بكر يعني العيدروس، فوالله لقد رأيته نهارا وعاينته جهارا أخذ بناصية فرسي وحملني من بينهم حتى أوصلني إلى مكاني وماتت الفرس. هذا الكلام في الواقع هو ليس إلا لترويج هذا الشرك وهذه الاستغاثات الشركية ودعاء هؤلاء الناس وتمرير هذه على الناس، وأن هؤلاء الأولياء لهم يعني الحق في التصرف في الكون وتدبير الكون وإغاثة المستغيثين. ومن ذلك يعني من هذه الروايات يقول أيضا أن رجلا يسمى الجليل محمد بن أحمد وطب، يقول كنت مسافرا بأرض الحبشة فخرج علي اللصوص وأخذوا بغلتي وما عليها وأرادوا قتلي، قال فاستغثت بالشيخ أبي بكر وقلت يا أبا بكر بن العيدروس ثلاث مرات، فخرج عليهم رجل عظيم ورد بغلتي وما عليها وقال سر حيث أردت في أمان الله، قال سر حيث أردت في أمان الله. لا شك أن هذا حين يسمعه الجاهل والمحسن الظن بهم، والذي ليس عنده من علم الكتاب والسنة وعلم التوحيد ما ينبهه إلى خطورة مثل هذه الأقوال وأنها معارضة لدين الله وتوحيد والتوحيد الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهؤلاء بهذه الدعاوى وهذه القصص يروجون مثل هذا الكفر الخطير والانحراف الخطير عن دين الإسلام. ومن ذلك حتى أنهم يتجاوزون إلى ما يتعلق بتدبير الكون والتصرف فيه، وكل هذا من خلال هذه الكرامات. لا يستطيع أحد منهم أن يقول إني أوقفت الشمس أو تصرفت في القمر أو تصرفت في الريح، ويكون هذا بنظر من الناس وإثبات لهذا، لأن هذا ليس في حدود طاقة البشر، بل هو فعل الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فهذا كله ليس من هذا المنطلق، وإنما يدعونها من خلال هذه التي يسمونها كرامات ومن خلال هذه المنامات. ومن ذلك يعني من هذه الدعاوى الخطيرة أن الشيخ يقولون عبد الله أحد أصحاب سيدي عمر النبتيتي يقول كتب لي أنه رآني، يعني هذا الشيخ، بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألبس عبد الوهاب، يعني الشعراني، طاقيتي هذه وقل له يتصرف في الكون فما دونه مانع، وقل له يتصرف في الكون فما دونه مانع. وكان عند الشيخ عبد الله هذا وقفة في كوني من خدام الفقراء، فازداد اعتقاده بي إلى الغاية. بل إنه ذكر هذا النبهاني من هذه الكرامات لهذا الرجل الذي هو عبد الله، يقول إنه يذكر عن نفسه أنه مما أنعم الله تبارك وتعالى عليه أن جعله هو المسؤول عن أقطار الأرض، فكان يدور على أقطار الأرض، وكلما دار على قطر من الأقطار أشار إليه إشارة، يعني بالحفظ والرعاية والصون وما إلى ذلك. هذا لا شك أنه مزاحمة للربوبية والتصرف في الكون والتدبير، كل ذلك من خلال هذه الدعاوى الكرامات، كله من خلال دعاوى الكرامات، لا يوجد يعني شيء آخر غير هذه الدعاوى. فالدعاوى الكرامات سواء كانت فيما يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقى بهم ويصرحون بأنه يقظة وفي بعض الأحيان مناما، ولكن هذا معدود في الكرامات، أن يعطوا هذه المقامات أو هذه الأمور أو هذه الأحوال وتصحح لهم هذه الطرق والأقوال وما إلى ذلك من خلال ذلك، وهذا معدود في الكرامات. فمعنى ذلك أن هذا استغلال وغلو في مسألة الكرامات، وهذا باب يعني أكثر من أن يمكن في الواقع الإحاطة به. فمثلا أيضا يعني هذا التيجاني، أحمد التيجاني، يقول عن نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عنه تلاميذه، أو يقول هو لهم كما يذكرون هم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صلاة الفاتح، أعطاه صلاة الفاتح لما أغلق التي يعني ابتدعها التيجاني، ويعني ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضمن لمن يعني يقول هذه الصلاة، يقول إن من صلى بصلاة الفاتح مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من كل جن وإنس وملك 600,000 صلاة من أول العالم إلى وقت تلفظ الذاكر بها. يعني أن كل عبادة وقعت من جن وإنس فيما مضى من الزمان فإن القائل لهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي افتراها هذا التيجاني، يقول إن من قال ذلك مرة واحدة فإن له 600,000، كأنه يعني أخذ ثواب الصلاة ممن صلى أو تعبد من جن وإنس 600,000 مرة، يعني مضاعف هذا العمل. وهذا لا شك أنه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب في دين الله من خلال هذه الدعوة، دعوة الكرامة. فهم يريدون أن يروجوا مثل هذا، ولا يستطيعون أن يقولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني يعطون إسناد، لأن أهل الحديث لهم بالمرصاد، لأن أهل الحديث لهم بالمرصاد، والحديث قد دونت وسجلت وليس أمام الناس في هذه الأزمان المتأخرة إلا الانضباط على ما دون ودونه جهابذة أهل العلم في كتبهم المنمقة والمدققة في تنقيح الروايات وإبراز الصحيح منها والتعريف به، والثقة أيضا بأن ما قاله، أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، هذه أحاديث صحيحة واضحة، وهذه أحاديث باطلة موضوعة، يعني كل ذلك واضح في كلام أهل العلم في كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، ولم يبقى للناس شيء. وإنما هؤلاء الناس اخترعوا هذه الوسائل، ومن أعظم هذه الوسائل هذا ما يتعلق بكرامات الأولياء، حتى أن هذا التيجاني نسأل الله العافية حتى يروج لنفسه وطريقته ويبدي لنفسه المقام الذي لا يستحقه في الواقع، ولكنه من أجل الترويج لذلك يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا عن كلامهم في مسألة الفاتح، صلاة الفاتح لما أغلق كما يقولون، بل إنه يقول هو هذا التيجاني عن نفسه حتى يروج لنفسه ويروج لطريقته، يقول إن سيد الوجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هذه الكلمة سيد الوجود كلمة ليست صحيحة ولا شرعية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فهو نعم سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ولا نقول يعني بإطلاق سيد الوجود، لأن في الوجود الله تبارك وتعالى، فلا يزاحم جل وعلا بأحد من مخلوقاته جل في علاه. فيقول لكن هذا هكذا لفظه، يقول أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، فقال لي، من حين قال يقظة لا مناما، هذه كلمة يعني كل عاقل يدرك أن الكلام الذي بعدها كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ودفنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذي هو أغلى عندهم من أنفسهم، ومع ذلك دفنوه ومات عليه الصلاة والسلام، وذكر الله تبارك وتعالى أنه مات، فكيف أخبره يقظة، كيف أخبره يقظة؟ هذا ما يعني يشكل ويبين بطلان هذا الكلام لدى كل عاقل، ولكن مع ذلك هذا الكلام راجع على هؤلاء الناس وأخذوا يروجونه ويعظمون هذا الرجل بناء على هذه الدعاوى المكذوبة، بناء على هذه الدعاوى المكذوبة. فيقول هذا إن سيد الوجود أخبرني يقظة لا مناما، قال لي أنت من الآمنين، وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان، وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، بلا حساب ولا عقاب. وأخذ يعني يذكر من مثل هذا الكلام الشيء الكثير. فإذا هؤلاء الناس في الواقع استغلوا هذه المسألة الشرعية والكرامات التي يعني يثبتها أهل السنة ويقررونها من من من من الدين ومن العقيدة التي يعتقدها أهل الإسلام ويعتقدها أهل السنة، استغلوا ذلك بمثل هذه الدعاوى لترويج هذا الباطل الذي قد يصل كما رأينا مع ابن عربي يصل إلى إقرار وحدة الوجود وهو أكفر مقالة، ربما لا تسمع عن مقالة كفرية مثل هذه المقالة، نسأل الله اللطف والمعافاة. ويقررون ما يناقض شهادة أن لا إله إلا الله من الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله أو التصرف في الكون، ويمررون أكثر باطلهم وأكثر خرافاتهم يمررونها من خلال دعاوى الكرامات. هذا لا شك أنه تجاوز للحدود وغلو في باب الكرامات وتحميلها ما لا تحتمل، والذي عند أهل السنة من ذلك هو إثبات الكرامات كوقائع وأحداث يفعلها الله تبارك وتعالى، وفي غالبها يكون في الاضطرار للناس، فالله تبارك وتعالى رب الناس وهو الذي يدبر شؤونهم بما شاء جل وعلا، وقد يخرق العادة جل وعلا لأحد من الناس إكراما له لصلاحه وقضاء قضاه الله تبارك وتعالى في نجاته مثلا من هذا الشر أو ما إلى ذلك. فهذا هو حقيقتها كأحداث، لكن لا علاقة للكرامات بصحة الدين ولا صحة المقالة، يعني ليس دليلا على أن ما يقوله هذا الرجل حق، ما يقوله هذا الرجل حق، ولا دليل على أن منهجه صحيح في الواقع، ليس الدليل إلا إذا ثبتت وتأكدنا من أن الرجل مقيم على يعني مقيم حياة مقيم لحياته على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق من كلام الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تروا يعني موقفه من الكتاب والسنة وقوله في الكتاب والسنة، هل هو منضبط عليها أم منحرف عنها. فهذا هو الذي يحقق في الواقع صحة المنهج، هذا الذي يحقق صحة المنهج ويعني كون الرجل صالح أو طالح، كون الرجل صالح أو طالح يجب أن يكون ينضبط هذا فعله على التزامه بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واعتماده هذه المنهجية التي لا تخطئها العين، لا تخطئها عين المسلم، عين المسلم لا تخطئها. لهذا جعل الشافعي رحمه الله تعالى هذا مقياس واضح في الواقع، يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وهؤلاء الناس الذين ذكرنا إذا عرضت أمرهم على الكتاب والسنة وجدت الانحراف الشديد والبعد والابتداع في دين الله، ويروج من خلال هذه الكرامات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين عموما لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لكل عمل صالح يرضاه، وأن يجنبنا البدع والضلالات وتلبيس الشيطان وتدليسه وعبثه بعباد الله وجرهم إلى ما يكون فيه الانحراف عن دين الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا في حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ووالدينا وشيوخنا وعموم من له فضل علينا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.